أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. الله الله الله الله الله وورث سليمان داود وورث سليمان داود وقال يا وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. يا رب وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس

بسم الله وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من إن هذا لهو الفضل المبين. يا سلام يا سيدنا الله. وحشر لسليمان جنوده. أكرم من يصلي عليه. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. يا سلام. الأستاذ عمرو الصقر بيسلم عليك. الله يفتح عليك. نعم. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها مساكنكم حتى حبيبك قاعد لك اهو. الصلاه على النبي حتى مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. الله هيك يا بالله. وهم لا يشعرون حتى قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. الله يرضى عنك ويرضيك ونحوض المصطفى أسكيف أنت واللي حواليك عم الشيخ أيوب. صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي خذ يا هاد هاد الله يبارك فيك. وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير قال ما لي ما أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير وتفقد الطير وتفقد الطير فقال ما لأعذبنه عذابا شديدا و وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. الله عليك يا مشرف رفعة. اللهم صل على النبي. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأعذبنه عذابا شديدا أولى يأتيني بسلطان مبين. قد الطير فقال ما لي أنا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. يا رب لأعذبنه عذابا شديدا لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه كمان مرة الله لفظ الجلالة. لا إله إلا الله. سبحانك يا رب. Oh, that's so nice. يا سلام. عليك ما شاء الله عليك جميل يا مولانا ما شاء الله. قالت يا Oh!